بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله والعشر دران في قصة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة لبيان كيفية صلاة المأمومين إذا كان الإمام يصلي قاعدة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قولها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض يدل على أن المريض الذي يستطيع أن يأتي إلى المسجد يجب عليه أن يصلي جماعة في المسجد. المسألة الثانية قولها في مرضه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يمرض كما يمرض الناس ولا يملك دفع المرض عن نفسه. المسألة الثالثة قولها فجلس عن يسار أبي بكر يدل على صحة تغير نية الإمام من إمام إلى مأموم. والمسألة الرابعة يدل على جواز دخول الرجل الفاضل ويكون إماما للحاضرين حتى ولو أقيمت الصلاة إذا كان لعذر. المسألة الخامسة قوله فجلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يدل على جواز يدل على صحة صلاة المأمومين إذا كان إمامهم قاعدا لعذر كمرض. واختلف العلماء في هذه المسألة وهي هل يصح الإمام أن يصلي بالناس قاعدا أم لا. القول الأول يصح استدلالا بهذا الحديث وإليه ذهب الجمهور. والقول الثاني أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي أحد بالناس وهو قاعد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحد بعدي وهو قاعد رواه الدارقطني. والقول الثالث إن كان هو إمام الحي الراتب يعني هو إمام المسجد ومرجو زوال علته يصح كحال النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمامهم ومرضه مرجو زوال علته. وهذا القول هو أحوط الأقوال في الإمام لأنه وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ثم اختلف العلماء إذا كان الإمام يصلي قاعدا من يقول بجواز صلاته قاعدا هل المأمومون يصلون مثله وهم قاعدون أم يصلون وهم قائمون. اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول أنهم يصلون قعودا واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا كما في حديث أبي هريرة متفق عليه السابق. ولحديث عائشة رضي الله عنها فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا وقالوا إن صلاة المؤمنين وهم قيام الذي في هذا الحديث الذي في حديث الباب نسخ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا خلفه قعودا. والقول الثاني أن المأمومين يصلون خلف إمامهم الجالس وهم قائمون واستدلوا بهذا الحديث حديث الباب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا والصحابة كانوا قياما رضي الله عنهم. والقول الثالث أن الإمام إذا ابتدأ بهم وهو جالس يصلون جلوسا كما في حديث أبي هريرة ويصلى قاعدا فصلوا قعودا يعني من أول الصلاة. وإذا عرضه الجلوس من وإذا عرضه الجلوس بعد ابتداء الصلاة فيكملون صلاتهم قياما. وفي هذا القول جمع بين الأدلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر رضي الله عنه صلى بالصحابة قياما ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، أي كأن الإمام عرض له الجلوس فجلس، فأكمل الصحابة رضي الله عنهم صلاتهم قياما. وفي حديث عائشة أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بدأ الصلاة فيه وهو جالس، والعلم عند الله. المسألة السادسة قولها يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على تعظيم من أبي بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ قلب حاله من مأموم إلى إمام، من إمام إلى مأموم. والمسألة السابعة يدل هذا الحديث يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على النص على خلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان هو المقدم لهم في الإمامة في مرض النبي عليه الصلاة والسلام. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إمام خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالنص والإجماع، وهذا من أحد النصوص. والمسألة السابعة قوله يقتدي الناس بأبي بكر، يدل على أن الإمام ما دام قائما من خلفه يصلون قياما. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على صحبه أجمعين. نعم يا نزونا فبروشي، تعرف عربي؟ نعم، أعطينا فائدة من الحديث. الفائدة جواز مما لم نذكره. نعم ياسر. ما سمعتك والله. حرص النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسلك الناس وهو مريض. طيب، نعم ذكرنا هذا. نعم ياسر غزال. أشرنا لهذا. ها؟ نعم، يعني يدل على أن إذا كان فيه مصلحة يجوز أن يصف عن يمين الإمام. صحيح، تمام. طيب، نعم يا موسى الشريف، تعرف عربي؟ نعم يا موسى، لا أسمعك. طيب يا مالك أحمد. يدل على ايش؟ اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم للناس حينما لم يصلي صلاة الجماعة. نعم. لم يصلي صلاة الجماعة. نعم. كيف اهتمامه يعني؟ ودي افهم كيف اهتمامه. كيف؟ يعني همه يعني. كيف همه؟ وين النص على انه اهتم؟ قصدك خروجه لهم، ها؟ نعم. صحيح. نعم يا علي حميد. صلاة الجماعة تجب على المريض ما لم يكن مرضه شديدا. طيب، ذكرنا هذا فلان. نعم يا علي حميد. نعم. لا مو علي، علي يحيى. علي يحيى، علي يحيى، شكل النت ضعيف عندي. طيب يا عبد المجيد، ما أسمع صوتك. لا أسمعك، ما أسمعك. طيب يا عبد العليم. ليش هذا ما له صوت؟ جواز ايش؟ هذا ما له صوت. ايوه صحيح، تمام صحيح. نعم عبد المجيد، ما نسمع صوتك. نعم يا عبد الله عبد الكريم. نعم حمزة، حمزة حمزة ثامر. لحظة شو حمزة ثامر؟ لا ما كانت تصلي. وين دلينا تصلي؟ طيب حمزة سوداني. نعم حمزة سوداني. نعم يا علي السوداني. ها يلا ايش؟ طيب ذكرنا في الشرح. نعم يا علي السوداني. نعم طيب هذه نفس استنباطات السيد اللي يجيبها. نعم يا عبد يا محمد عبود. قياسا على تبليغ أبي بكر كذا صحيح. نعم يا صهيب الحصين. جواز ايش؟ كيف يعني شلون؟ عطني النص اللفظة واستنبط منها. طيب لا إذا كان ما يستطيع، إذا كان يستطيع مثل الحديث هذا يأتي. طيب يا عبد الله قحطان. في الحديث فيه رد يتأخر اللي معنا. وين فرد أن يتأخر؟ وين؟ طيب بس السياق اللي ذكره ابن حجر ما فيه رد يتأخر، لكن الحديث فيه، لكن ما فيه في السياق. نقول السياق بغاز. طيب يا مصطفى حامد. يلا يا مصطفى انت ها ايش لانك ما سمعت الشرح ما استنب لانك ما سمعت الشرح اصلا. طيب يا نبوي. نعم اعطونا بس الجرمية استنباطك فوق الحديث زينة كانت بعدين. نعم.